إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على ما أولانا وأعطانا من النعم العظيمة. ما زال أمامنا حادثة مهمة من الأحداث التي جرت في غزوة المريسيعة. سبحان الله، كنت أظن أنها غزوة ليست بذات شأن إذا ما قيست بالغزوات المشهورة، وإذا بها سجل حافل للأحداث والتشريعات والتوجيهات. ربما تكون أنت يا بني لم تدرسها في المدرسة كما درست غزوة بدر وأحد، فلم تكون عنها فكرة واضحة. إنما هي غزوة مهمة كغيرها من الغزوات، يكفي أنها أفادتنا في أمور كثيرة، منها أن مهاجمة العدو في عقر داره خير وسيلة للدفاع، كانت سببا لرخصة التيمم عند فقد الماء، كشفت خبيئات نفوس المنافقين، نزل فيها التشريع لحماية الفرد المسلم من القذف والتهم الباطلة بلا دليل. وسنكتشف فوائد أخرى من متابعة بقية خبر هذه الغزوة المباركة بإذن الله. اقرأ يا بني. قال المؤلف في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وفي مرجعهم من هذه الغزوة، قال رأس المنافقين ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لو وضحتم هذا الكلام وما سببه؟ لهذا قصة طويلة، وهنا اختصرها ابن القيم. نريد سماعها. هنا اختصرها ابن القيم. هل لك يا شيخ أن تساعدنا على حفظ المواقف وتثبيتها في الذاكرة فتذكر لنا هذه القصة؟ هذا صحيح. إذن سنأخذ الخبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام. اقرأ يا بني. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماء المريسيع وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه ابن مسعود. نعم. فازدحم هو وسنان ابن وبر الجهني حليف بني عوف ابن الخزرج على الماء فاقتتلا. نعم نعم نعم. يا سبحان الله، كأن هذه الغزوة قامت لتكشف خبيئات النفوس ورواسبها عند الكبار والصغار، فأين الإثار؟ هذا صحيح. لم يكن جهجاه وسنان إلا من الخدم، وتربية هؤلاء على النبل والمكارم تحتاج إلى وقت، وهؤلاء لا يهمهم من الأمر إلا إنجاز العمل لمن استأجرهم، وكثير من مشكلات الأهل والجيران تقع من هؤلاء الناس، وهؤلاء ليسوا مثلا في الإيثار، خصوصا وهم في بداية الطريق، والإيثار ضرب عال من شيم النفس والأخلاق. فصرخ سنان: يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. نعم. بهذا يريدان أن يسعر حربا بين المهاجرين والأنصار، كأنما حركه الشيطان للفتنة. يروى أن جهجاه ضرب سنانا على وجهه فأدمه، فصرخ مستنجدا بالأنصار، فما كان من الآخر إلا أن صرخ مستنجدا بالمهاجرين، فما كان من الأنصار إلا أن شهروا السلاح وهم يظنون أن أمرا كبيرا قد حدث، وسارع أناس من المهاجرين إلى سنان وراضوه وطلبوا منه أن يسقط حقه إطفاء للفتنة، وكلموا زعيم الخزرج عبادة بن الصامت في ذلك، فهدأوا وتنازل سنان عن حقه ولم يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطلح الفريقان بسبب حكمة الصحابة من الطرفين. فغضب عبد الله ابن أبي ابن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، فقال أبي: أو قد فعلوها؟ قد نفرونا وكثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ما أشد خطر المنافقين، يتربصون بالمؤمنين ويستغلون كل حدث ليثير الفتن، وما في قلب هذا الرجل من حقد أظهره في هذا المثل وفي نعت المسلمين بما لا يحبون. هذا صحيح، كان هجومه قاسيا يدل على خبث وسوء طوية، والتهديد بإخراج المهاجرين من المدينة ينطوي على سبق النية للإعداد لحرب ضدهم ونزع رابط الأخوة. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. كأنه لا يعلم أن قدوم المهاجرين إلى المدينة كان بما تعهدوا عليه في بيعة العقبة. هذا صحيح، ابن سلول لا يذكر هذا لأنه لم يكن من أهلها، وهو أيضا ليس أهلا بالوفاء، فما من مسلم أسلم إلا وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه، فأخبره الخبر. نعم، أصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بما نقل أم أعرض عنه؟ عندما نقل زيد بن أرقم حديث ابن سلول كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعباد بن بشر، فقال لزيد: يا غلام، لعلك غضبت عليه. قال: لا والله، لقد سمعته منه. قال: لعله أخطأ سمعك. قال: لا يا نبي الله. قال: لعله شبه عليك. قال: لا والله، لقد سمعته منه يا رسول الله. تابع. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. نعم، هل كان هذا لأجل ألا ينتشر الخبر وتحدث الفتنة؟ هذا تصرف حكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأخذ بالخبر كما أنه لم ينفه، فسار بالناس ليجهدهم الطريق، فلا يكن بينهم في هذا الشأن أخذ ورد ثم تصعيد. ومع ذلك فقد شاع في العسكر ما قاله ابن سلول، وأقبل بعض المنافقين يلوم زيدا على ما أشاع، وأنه وشى بسيد قومه، حتى اتهمه بعضهم بالكذب، فجعل زيد يقول: اللهم أنزل على نبيك ما يصدق حديثي. تابع. فارتحل الناس في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فجاء أسيد بن حضير وقال: يا رسول الله، خرجت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. نعم، وما هي الساعة، ساعة خروج النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه؟ كان الوقت ظهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يروح حتى يبرد الجو، خصوصا وأن الفصل صيف وأن الحر شديد. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم يبلغكم ما قال صاحبكم؟ قال: أي صاحبي يا رسول الله؟ قال: ابن أبي. زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال: فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئ، فهو الأذل وأنت الأعز. أعلم أن أسيد بن الحضير من الأوس، وابن سلول من الخزرج، وأن ابن سلول يلقى حماية الخزرج، وقد مر هذا في حديثة الإفك. أحسنت يا بني، ملاحظة وجيهة. فهناك رواية تقول: إن المتكلم كان سعد بن عبادة وليس أسيد بن الحضير، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يبلغكم ما قال صاحبكم؟ فهو صاحب سعد ومن قبيلته. وبهذا يمكنه حسم ابن سلول. ومشى ابن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به. فقال من حضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه: فعسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل. إذن جاء ليكذب، وجاء معه أصحابه ليساندوه في الكذب، ونسي هؤلاء أن راءهم وحيا يكشف الحقائق. هذا صحيح. ومنهم من يضله الله على علم. لقد سعى إلى ابن أبي ناس يريدون له الهداية حقا، وقالوا له: إن كنت قلت هذا الكلام فاستغفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتب إلى الله ولا تجحده، فينزل الله سبحانه وتعالى ما يكذبك. لكنه أبى، فحلف أنه لم يقل شيئا، فكذب وصغر شأنه أمام قومه. نعم. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أو وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. من يقرأ حادثة الإفك يظن أنه لم يحدث غيرها في هذه الغزوة، ومن يقرأ هذه الحادثة يظن أنها الوحيدة التي حصلت. فهل حدث كل هذا في طريق العودة من هذه الغزوة؟ من سياق ما ذكر أن الخلاف بين جهجاه وسنان حصل والناس على بئر المريسيع حين كانوا يهمون بالعودة، وأن حادثة الإفك حصلت عندما اقتربوا من المدينة، وأن نزول الرخصة بالتيمم كان بين الحادثتين. لكن ابن القيم أخر ذكر حادثة جهجاه وسنان في الذكر. نعم. ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان معه على مثل أمره. نعم. فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال: هذا الذي أوفى لله بأذنه. على هذا فإن سورة المنافقين نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول مع ذكر ما قال بالحرف. نعم. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كما أخبر الله تعالى أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم، هذا صحيح. قال زيد بن أرقم: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سري عنه بأذني وأنا على راحلتي حتى ارتفعت من مقعدي ويرفعها إلى السماء وهو يقول: وفت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك. ونزلت في ابن أبي